ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام لأن الكفارة يمكن أن يقوم بها غير الجاني، يعني هذا الرجل أفسد صيامه بالجماع وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يلزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي إليه عرق من تمر، وعرفنا بأن العرق هو الوعاء الذي صنع من الخوص أو ما يسمى في لساننا بالكفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يطعم هذا التمر للمساكين. ولما شكى إليه الرجل بأنهم أفقروا بيت في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يطعمه أهله. فالشاهد أن هذا الرجل ما قام بالكفارة لنفسه، وإنما كفر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فوائد هذا الحديث لأن الإنسان الجاني إذا جاء تائبا معتذرا نادما فما ينبغي أن يقرع ولا أن يعنف، فضلا عن أن يعذر. فنبي عليه الصلاة والسلام ما عنف هذا الرجل بل أرشده إلى الحل، وتجدون هذا مضطردا في سنة عليه الصلاة والسلام. لما جاءه الرجل وقال إني لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا النكاح، النبي عليه الصلاة والسلام تلا عليه قول ربنا جل جلاله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلو أن إنسانا جاء نادما على ما صنع فإنه لا يعنف ولا يوبخ، وإنما يبين له ما يقوم به كفارة لذنبه الذي وقع فيه. نكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، اتفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. هذا الحديث عنده سبب، والسبب يرويه أحد فقهاء المدينة السبعة وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام رضي الله عنه، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أصبح جنبا فلا يصوم. يعني لو أن إنسانا ما اغتسل قبل الفجر، طلع عليه الفجر وهو جنب، ما ينبغي له أن يصوم. فأبو بكر نقل هذا الكلام إلى أبيه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأنكر هذا الكلام، قال: فانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضوان الله عليهما، فكلتاهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا عن غير حلم، يعني ليس عن احتلام، كان يصبح جنبا عن غير حلم فيصوم. قال: فأتينا مروان بن الحكم بن أبي العاص الذي كان واليا على المدينة من قبل معاوية، قال: فأتينا مروان وأخبرناه، فقال لعبد الرحمن بن الحارث: عزمت عليك إلا من طلقت إلى أبي هريرة فرددت عليه قوله. فذهب عبد الرحمن ومعه ولده أبو بكر الذي يروي هذه القصة إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأخبره، فقال: أنتما سمعتما من عائشة وأم سلمة؟ فقلنا بلى. فقال هما أعلم، هما أعلم. ثم أحال في ذلك على الفضل بن العباس، قال سمعته من الفضل بن العباس، يعني هذا الكلام أنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سمعته من الفضل بن العباس. فهذا يدل أيها الإخوة الكرام على أن المراجعة بين أهل العلم لا حرج فيها، يعني نستفيد من هذه القصة لأن المراجعة كانت تحصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، وليست هذه الحادثة الأولى. فقد مر معنا في كتاب الطهارة بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن الاغتسال لا يكون إلا من إنزال، الاغتسال لا يكون إلا من إنزال. وعمر رضي الله عنه لما سأل الصحابة فقالوا له لما تسأل وعندك أمهات المؤمنين، فأرسل إليهن فسألهن، فكلهن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا جلس بين شعرها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فلما أخبر بذلك عمر قال لا أوتى بأحد يقول بقول أبي هريرة إلا أوجعته ضربا. فأبو هريرة رضي الله عنه تراجع يعني عن هذا القول. ومثله أيضا لما كان ابن عباس يفتي بأنه لا ربا إلا في النسيئة، فلما رجع رجع رضي الله عنه. فالمراجعة بين أهل العلم سائغة، وليس في ذلك مطعن على أحدهم. ثم أيضا نستفيد من هذه القصة بأن الصحابي قد يعتريه الوهم، الصحابي لأنه بشر قد يعتريه الوهم، مثل ما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه، سمع من الفضل فظنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من فوائد هذه القصة وجوب التثبت من الأخبار والفتاوى، وجوب التثبت. يعني ها هنا أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام سمع من أبي هريرة هذا الكلام فذهب إلى أبيه، أبوه أنكر هذا الكلام وتثبت عن طريق استفتاء أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فلما عرف الأمر على وجهه الصحيح رجع إلى الوالي إلى الحاكم، والحاكم أرشدهما إلى إبطال هذا القول من أقرب طريق، وذلك بالرجوع إلى من أفتى به وهو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. وأيضا يستفاد من هذه القصة فضل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، فإنهن بينن ما لا يمكن لأحد بيانه سواهن، لأن هذه تتعلق بالمعاشرة الزوجية التي لا يطلع عليها غيرهن رضوان الله عليهن. ويستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان لأنه لا تلازم بين حصول الطهارة وصحة الصوم، فيصح صيام الجنب ويصح كذلك صيام الحائض إذا طهرت ولم تغتسل. يعني لو أن حائضا طهرت قبل طلوع الفجر بدقيقة، رأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف وما اغتسلت إلا بعدما طلع الفجر، يعني في مثل هذا الوقت، أو إذا كان في دينها رقة ما اغتسلت إلا بعد طلوع الشمس، فهي أصبحت وهي غير طاهرة إنما اغتسلت، ومع ذلك فصومها صحيح. واضح أيها الناس؟ طيب. وأيضا العلماء رحمهم الله أبطلوا قول أبي هريرة بالآية، فإن الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. إذا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معناها أيضا يجوز لكم الجماع حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. معنى ذلك أن هذا المجامع إلى طلوع الفجر سيصبح وهو جنب، لأن ما بعد حتى يخالف ما قبلها. واضح أيها الناس؟ فيبقى بعد ذلك أيها الإخوان مسألة، وهي قول أم المؤمنين من غير حلم، من غير احتلام. كثير من العلماء قالوا الاحتلام لا يتصور في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا؟ لأن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا سلطان له على الأنبياء. وبعض العلماء قالوا لا، بل يتصور من النبي، أي نبي، أن ينزل في منامه دون أن يرى شيئا، وذلك لاكتمال رجولتهم وتمام فحولتهم وامتلاء أجسادهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد يتصور من النبي خروج تلك الفضلة في منامه دون أن يرى شيئا مما يزينه الشيطان لغيره. والقول الأم المؤمنين في هذا الحديث بأنه كان يصبح جنبا، تقدم معنا الكلام في كتاب الطهارة بأن هذه اللفظة لا تسنى ولا تجمع، بل يقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب، ويقال امرأة جنب وامرأتان جنب ونساء جنب. وسمي الجنب جنبا لأنه يجتنب العبادة، يعني يجتنب الأمور الخمسة التي مضى معنا ذكرها، وهي الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف. وهذه أيضا بالنسبة للمحدث حدثا أصغر، حتى المتوضي يجتنب هذه الثلاثة، الصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت. والجنب يزيد عليه أمران، دخول المسجد وقراءة القرآن. فالجنب لا يدخل المسجد، ولو دخل لحاجة فإنه لا يمكث فيه، لا يمكث فيه. وهذا الكلام نقوله أيضا مع اقتراب رمضان، فإن بعض الناس قد يعتكف فتصيبه جنابة، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى رفعها أو أن يخرج من المسجد، لكن ما لا يحل له البقاء في المسجد مع جنابته. نعم. وطبعا قد يستفاد أيضا من هذا الحديث جواز تأخير الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة فيؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، يعني ليس رفع الجنابة واجبا على الفور، وإنما يمكن للإنسان أن يؤخره. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت تصيبه الجنابة فيتوضأ وينام عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. إذن الحديث السابق أيها الإخوة الكرام فيه القول بأن الجنب لا يصح صيامه، وقد كان يفتي بذلك أبو هريرة وأيضا بعض التابعين، لكن هذا القول الآن يعتبر من الشذوذ، قول مهجور ومندرس. وإجماع العلماء واقع على صحة صوم الجنب، لو أن إنسانا أصابته جنابة بالليل ثم أصبح دون أن يغتسل فصومه صحيح. ومثله أيضا الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر فصومها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. أما هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. فالجملة شرطية، وأداة الشرط من، وفعل الشرط مات، وجواب الشرط صام عنه وليه. والولي أيها الإخوان هو القريب وهو الناصر. الله ولي الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولي ها هنا قيل المقصود به الوارث، الوارث، وقيل بل العصبة عموما، العصبة عموما، وقيل بل القريب، القريب سواء كان وارثا أو غير وارث من العصبة أو من غير العصبة، فيدخل في ذلك الخؤولة ومن تناسل منهم. فهؤلاء ليسوا ورثة ولا هم عصبة. من مات عليه صيام صام عنه وليه. يا أيها الإخوة الكرام، الذي هذا الحديث متصور، لو أن إنسانا مات وقد أفطر أياما من رمضان ثم تمكن من القضاء ولم يقضي حتى نزل به الموت، فقد مات ولله عليه دين. ويتصور أيضا فيما لزمه نذر، واحد قال لله علي أن أصوم شهرا ثم مات قبل أن يوفي، ومتصور أيضا في الكفارة، لو أن إنسانا قتل مؤمنا خطأ فلزمه تحرير رقبة، فما وجد الرقبة لزمه صيام شهرين متتابعين فأجله إلى أن اخترمه الموت. فهذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فللعلماء فيه ثلاثة مذاهب. الذي عليه الحنفية والمالكية وكذلك الإمام الشافعي في الجديد، في مذهبه الجديد، بأنه لا يصوم أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد، وإنما من مات وعليه صيام فإنه يطعم عنه، يطعم عن كل يوم مسكينا. ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويستدلون أيضا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. القول الثاني وهو للإمام أحمد رحمه الله بأن هذا الحديث خاص بالنذر، بالنذر، من مات وعليه صيام أي صيام نذر صام عنه وليه. واستدل على ذلك بسبب يعني الكلام، وهو أن رجلا أو امرأة، في بعض الروايات أن السائل رجل وفي بعضها أن السائل امرأة، وقد مضى معنا مرارا بأن هذا يحمل على التعدد، لأنه مرة سأل رجل ومرة سألت امرأة: يا رسول الله إن أبي قد مات وعليه صوم شهر نذرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله، فاقضوا الله، أو في بعض الألفاظ: فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. لذلك الإمام أحمد رحمه الله قصر الحديث على سبب وروده، لأن هذا مختص بصوم النفي. طيب القول الثالث أيها الإخوة، وقد قال به الإمام أبو ثور خالد بن يزيد الكلبي، وقال به كذلك الإمام أبو محمد بن حزم، ورجحه الإمام أبو العباس بن تيمية، بأن الحديث على عمومه في صوم النذر وصوم الكفارات وكذلك صوم رمضان، فمن مات عليه صيام صام عنه وليه. قالوا ويجزئ أن يقوم بالصيام عدد من الأولياء، مثلا لو أن رجلا مات وعليه صيام 10 أيام من رمضان وله من البنين والبنات 10، فكل منهم صام يوما أجزأه، ولو أنهم صاموا جميعا في يوم واحد أجزأه. يعني لو أن 10 صاموا في يوم واحد بنية القضاء عن أبيهم أجزأه. هذا على قول هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، الإمام أبو ثور والإمام ابن حزم والإمام ابن تيمية. إذن عندنا 3 أقوال: قول بأنه لا يصام عن الميت وإنما يطعم عنه، قول بأن ذلك قاصر على صيام النذر، والقول الثالث حمله على العموم. ويا أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الإطعام أفضل، الإطعام أفضل من حيث أن نفعه يتعدى، النفع يتعدى. والقول بأن هذا الحديث يكون قاصرا على صيام النذر يضعفه بأن الحديث في صدره من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومن هذه يعني من صيغ العموم، من صيغ العموم. وكذلك من كذلك الاقتصار على سبب الورود، تعلمون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنقول بمن مات فالأفضل أن يطعم عنه، خروجا من اختلاف العلماء أولا، وبحثا عما هو أنفع للفقراء ثانيا، ولكون الإطعام يتعدى نفعه. هذا الحديث يستفاد منه أولا وجوب قضاء الدين عن الميت، سواء كان دينا لله أو دينا للناس، وجوب قضاء الدين عن الميت. ثم من فوائد هذا الحديث أن الولاية بين المؤمنين لا تنقطع بالموت، الولاية بين المؤمنين لا تنقطع بالموت. يعني مات فلان من الناس، الولاية بيننا وبينه باقية، بدليل أننا ندعو له ونترحم عليه ونتعاهده في قبره بالزيارة، ونسعى في نفعه بالعمل الصالح، وكذلك نسعى في دفع الضر عنه بقضاء ديونه، قضاء ديونه، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن أولى الناس بنفع الميت هم ورثته وعصبته وقرابته، ورثته وعصبته وقرابته، ينبغي لهم السعي في نفع هذا المسلم الذي مات. طيب لو أن إنسانا أفطر أياما من رمضان، هذا يحصل كثير، بعض الناس يمرض في رمضان فيفطر 10 أيام أو 20 يوما ثم يموت في شوال من أثر ذلك المرض. فيأتي بعض الناس يسأل يقول إن أبانا قد مات بعدما أفطر من رمضان 10 أو 20، أو أفطر رمضان كله. نقول لهم ليس عليكم شيء بالإجماع، ليس عليكم شيء. لماذا؟ لأن هذا الإنسان أفطر وما تمكن من القضاء، وإنما نزل به الموت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الحديث متصور في حق إنسان لزمه صوم وتمكن منه لكنه لم يصوم. أما هذا الذي مرض وتمادى به المرض إلى أن نزل به الموت فإنه لا يلزمه شيء فضلا عن أن يكلف بذلك غيره. طبعا بعض العلماء توسع فقال يجزئ لو صام عنه الأجنبي، يجزئ لو صام عنه الأجنبي، يعني ليس بالضرورة أن يكون الصائم وليه. قالوا وإنما قد خرج هذا مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، والله أعلم. يعني هنا سيبدأ في بيان الصوم الذي ليس بمفروض وكذلك بيان الصوم الممنوع. طيب، هناك فروق أربعة أيها الإخوان بين الصوم المفروض وصوم التطوع. هناك أربعة فروق بين صوم التطوع وصوم الفرض، في يعني نوع من العلم نفيس يسميه علماؤنا الفروق، وقد ألف الإمام شهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله كتابا سماه كتاب الفروق، وفي تفسير القرطبي دائما تجدونه يعنى بهذه الفروق. ما الفرق بين صوم الفرض وصوم التطوع؟ صوم الفرض تقدم معنا بأنه ثلاثة أنواع، مش كده؟ اللي شنو؟ رمضان والكفارات والنذر، صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارات. طيب، صوم رمضان نعني به الأداء أو القضاء، يعني الذي يصوم رمضان أداء أو يصوم رمضان قضاء فهذا فرض. طيب، ها هنا مسألة أيها الإخوان، تقدم معنا في حديث سلمة البياضي رضي الله عنه بأنه لما أفطر بجماع في نهار رمضان ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. طيب، لو أن إنسانا كان يقضي فجامع، هل تلزمه الكفارة أم لا؟ معنا حاتم، يعني زول بيقضي الليلة يوم أفطر من رمضان، أفطره من رمضان الماضي بعذر بمرض أو سفر مثلا، كان في هذا اليوم جامع، هل تلزمه الكفارة أم لا؟ تلزمه. لما؟ أن القضاء يقوم مقام الأداء، أليس كذلك؟ طيب، في رأي ثاني؟ أي نعم، الكفارة معلقة بحرمة الشهر لا بحرمة الصوم، هذا إجماع يا أحد، هذا إجماع والحمد لله رب العالمين، بأن الكفارة هذه خاصة به برمضان. أما من انتهك الصوم في غير رمضان وكان الصوم مفروضا فلا يلزمه إلا أن يقضي مكان اليوم يوما. واضح أيها الناس؟ اللهم إلا إذا كان صوما يشترط فيه التتابع فإنه يستأنف من جديد. يعني لو زول مثلا يصوم كفارة قتل خطأ فصام شهرا ونصف شهر، وفي النصف الأخير يعني بس باقي عليه 15 يوم، في يوم من الأيام أفسد صومه بجماع ولا بغير جماع، نقول لو تبدأ الشهرين من، لأن الله قال فصيام شهرين متتابعين. فأقول هناك فروق بين صوم الفريضة وصوم التطوع. أول هذه الفروق أن صوم الفريضة يشترط له تبييت النية من الليل ولا يشترط ذلك في صيام التطوع. قد مضى معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هل عندكم طعام؟ ما عندنا طعام، يقول فإنني اليوم. طيب، الفرق الثاني أن صوم التطوع يجوز نقضه، يجوز نقضه، يعني ما في مانع بأن الإنسان الذي يصوم تطوعا بأنه يفطر. قد مر معنا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فسأل هل عندكم من طعام، فقالوا حيس، عندنا حيس، والحيس التمر الملتوت بأقط وسمن، قد يكون معه شيء من قمح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرينيه فإنني أصبحت اليوم صائما، فلما أخرج له الحيس أكل عليه الصلاة والسلام. وبالحديث قال المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. طيب، الفرق الثالث أيها الإخوان بأن صوم التطوع ما ينبغي للمرأة أن تتلبس به إلا بعد أن تستأذن زوجها. صوم التطوع ما المرأة ما تتلبس به إلا بعد استئذان زوجها إذا كان شاهدا، إذا كان حاضرا. وتقدم معنا في درس التفسير بأن هذا عنده سبب، لأن امرأة صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه جاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن صفوان يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الصبح إلا إذا طلعت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما ذاك؟ فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بعد الفاتحة سورتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن كانت الواحدة كافية. فقال وأما قولها يفطرني إذا صمت، قال فإني رجل شاب لا صبر لي عن النساء وإنها تكثر من الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. وأما قولها لا أصلي إلا بعد طلوع الشمس فإن أهل بيت قد عرف عنا ذلك، يعني عرف عنا بأنه النوم نتقيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا استيقظت فصلي. والإمام أبو سليمان الخطابي بيّن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني راعى حاله وعامله معاملة المغمى عليه، بأن هذا أمر ليس فيه في طاقة أسره، يعني هو ما يتصنع النوم، أو أن في إمكانه أن يقوم لكنه ما قام، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام راعى، لأن هذه حالة مرضية. ولذلك في حادثة الإفك هو نفسه رضي الله عنه الذي يعني تعطل عن الجيش، يعني أذنوا بالرحيل وذهبوا وهو رضي الله عنه نائم، فمن أجل ذلك هو الذي عثر على أمنا عائشة رضي الله عنها. واضح أيها الناس؟ نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ووعدت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا سئل عن ثلاثة أنواع من صيام التطوع: صيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، وصيام يوم الاثنين. أما يوم عرفة فبإجماع المسلمين هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وقد جاءت الأحاديث باستحباب صيام تسع ذي الحجة يعني كلها. ففي الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فبالنسبة للصيام مطلوب، وما جاء في بعض الأحاديث عن بعض أمهات المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم عشر ذي الحجة، قال أهل العلم لا ينفي بأن صيامها مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما ما كان يصومها لانشغاله بما هو يعني أعظم من مصالح المسلمين. ويوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكفر، بأن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية أو سنة باقية، يعني يكفر ذنوب السنة التي وقع فيها الصيام، التي السنة التي نهايتها ذي الحجة، ويكفر أيضا ذنوب السنة التي تبدأ من المحرم. وعاشوراء أيها الإخوان على وزن فاعولا، هذه يعني هذا الوزن ما جاء إلا في عاشوراء وتاسعاء، عاشوراء اليوم العاشر من المحرم في قول جمهور العلماء، وبعضهم قال بل هو اليوم التاسع استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لكن معناه لأصومن التاسع مع العاشر من أجل أن يخالف اليهود. فهذا اليوم العاشر من المحرم صومه مطلوب، لأنه يوم قد أنعم الله فيه على أهل الإيمان بنجاة السيد الجليل موسى بن عمران وهلاك عدو الله ورسوله فرعون اللئيم. قال ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن أولى بموسى منكم. فهذا هو اليوم العاشوراء. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، وهذا إجماع من المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، على خلاف بينهم هل كان ذلك في ربيع أو كان في المحرم أو كان في رمضان، الله أعلم، لكنه ولد يوم الاثنين. وقال وبعثت فيه، أو قال وأنزل علي فيه، والمعنى واحد، فيوم بعثته هو يوم نزول القرآن عليه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إخباره عليه الصلاة والسلام بأن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، هل هذا للصغائر وحدها؟ نعم، جمهور العلماء على أن ذلك لا يشمل الكبائر، وإنما هو فقط في صغائر الذنوب، استدلالا بالأحاديث الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ آخر ما اجتنبت الكبائر، قالوا فهذا التكفير للصغائر وحدها. وبعض العلماء قالوا لا يبعد في كرم الله أن تكون كفارة للكبائر والصغائر، لأن العمل إذا اقترنت به نية صالحة فإنه يكتسب قوة تحرق الذنوب كلها كبيرها وصغيرها. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان لثلاثة أنواع من صيام التطوع، لكن هناك أنواع أخرى كصيام ست من شوال وصيام ثلاثة أيام البيض. انتبهوا أيها الإخوان، لا نقول الأيام البيض وإنما هي أيام البيض، لأن الأيام ليست بيضة، ما توصف بذلك، وإنما الليالي هي البيض بسبب اكتمال القمر فيهن، فنقول أيام البيض أي أيام الليالي البيض. واضح أيها الناس؟ فصيام الثلاثة البيض مطلوب، وكذلك صيام يوم الخميس مطلوب، ومثله أيضا ست من شوال، والحديث سيأتي، ومثله أيضا من صيام التطوع صيام أيام من شهر الله المحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، ومثله أيضا صيام شعبان، فإن أمنا رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم شهرا إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما من شعبان، وكان يقول ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فهذا كله من صوم التطوع المطلوب. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد استحباب صيام يوم عرفة، وهذا عند الجمهور لغير الحاج، لغير الحاج، أما الحاج فيستحب له الإفطار من أجل أن يقوى على الذكر والدعاء. استحباب صيام يوم عرفة. من فوائد هذا الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. من فوائد الحديث أيضا استحباب صيام عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم. ومن فوائد الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بمن سبقه من الأنبياء. ليه؟ لأن الله قال له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، والنبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء لأن موسى صامه، ليس كذلك؟ طيب، أيضا من فوائد الحديث استحباب صيام يوم الاثنين، هذا هو الاحتفال الحقيقي بالمولد، الذي يريد الاحتفال بالمولد يحرص على صيام يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه. أيضا من فوائد الحديث شكر الله عز وجل على نعمته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى، ويصوم الاثنين شكرا لله على مولده وبعثته عليه الصلاة والسلام. طيب يا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نحرص على مكفرات الذنوب. كلنا يذنب وكلنا يخطئ، لكن الله برحمته شرع لنا الكفارات التي منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأتبع السيئة الحسنة تمحها، في لفظ آخر قال له إذا أسأت فأحسن. أيضا من الكفارات المصائب التي تصيب الإنسان، الهم، الغم، تسلط الأعداء، المرض، الدين، وغير ذلك مما يصيب الإنسان، كل هذا فيه كفارات للذنوب. وأيضا سكرات الموت فيها كفارة، وأيضا عذاب القبر لمن استحقه أيضا فيه كفارة. فالإنسان يحرص على ما يستطيعه من هذه الكفارات كالحسنات والتوبة والاستغفار، وكذلك لو أنه أصابه شيء ما يجزع، وإنما يعلم بأن هذا خير ساقه الله إليه. يعني لو أن إنسانا أصابه هم أو غم أو نصب أو وصب أو فقد عزيزا من والد أو ولد، فإنه يعتبر هذا كله قد جعله الله كفارة لذنوبه وخطيئاته. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.